الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإنا نحمد الله معشر الأحبة على ما من به علينا من فضله العظيم، ومن ذلك إتمام هذه الدورة العلمية الشرعية، دورة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في سنتها الثامنة في هذا المسجد المبارك، مسجد بني سلمة المعروف عند عامة الناس بمسجد القبلتين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذه الدورة خيرا. وإنني معشر الأحبة في ختام هذه الدورة في مساء هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للرابع للخامس من شهر ذي القعدة عام 34,400، يسرني أن أرفع الشكر أولا إلى من قام معنا وأعاننا بعد الله جل وعلا على إنجاح هذه الدورة، وذلك أولا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، فمكتب الدعوة والإرشاد القائم على مناشط الدعوة في هذه المنطقة المباركة نحن نسجي له الشكر، إذ تعاون معنا وساعد وتساعد معنا في هذا العمل الخيري العظيم، فجزاهم الله خيرا على ما تعاونوا به معنا، وأعظم لهم الأجر والمثوبة. وجزى الله الإخوة في الفرع، فرع الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية خيرا على ما قاموا به من التسهيل والتيسير لأمر هذه الدورة، فجزاهم الله أيضا عنا خير الجزاء وعن طلبة العلم عموما. كما أشكر الإخوة المشايخ أصحاب الفضيلة الذين شاركوا معنا في هذه الدورة العلمية لهذا العام، وهم كل من صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، والشيخ الدكتور ترحيب بن ربيعان الدوسري، جزاهم الله خيرا في الأسبوع الأول، وندعو الله جل وعلا بالشفاء والتمتيع بالصحة والعافية لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبيد الجابري، فظروفه الصحية حالت بينه وبين المشاركة معنا، وهو وإن لم يشارك إلا أنه معنا بالسؤال عن الدورة وما يجري فيها وتتبع أخبارها والسؤال عنها، فجزاه الله عنا خيرا وعن طلبة العلم من أبنائه وبناته وإخوانه وأخواته، جزاه الله خيرا. كما أشكر أيضا صاحب الفضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين الذي شارك معي في هذا الأسبوع الأسبوع الثاني، إذ كان يأخذه فترة ما بعد العشاء، وأنا في فترة العصر والمغرب أصالة ووكالة، وكالة عن أخي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، أسأل الله جل وعلا أن يشفيه وأن يعافيه، فما حال بينه وبين المشاركة إلا المرض، وهو خارج البلاد يتعالج، وأسأل الله أن يرده سليما معافى. أشكر للجميع ذلك، كما أشكر لإخوتي الذين قاموا معي على هذه الدورة، كل بما يستطيع، بل تجشم فوق ما يستطيع احتسابا للأجر عند الله جل وعلا، الإخوة المنسقون لهذه الدورة والقائمون عليها وعلى ترتيب شؤونها، شكر الله لهم وضاعف مثوبتهم وجزاهم عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء. كما أشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد وفي مقدمتهم أئمته ومؤذنوه، جزاهم الله خيرا على ما بذلوه من أوقاتهم في مساندتهم لنا وتسديدهم لنا في هذا المسجد، ورحابة الصدر التي لقيناها، وطلاقة الوجه وحسن المعشر والمقابلة منهم جميعا، ليس ذلك بغريب عليهم. وكذا إخواننا المشرفون على هذا المسجد وفي مقدمتهم أخينا رشوان، جزى الله الجميع خير الجزاء، إذ قاموا بذلك كله وأدى بنا هذا العمل المتجانس بيننا جميعا، المتكاتفون فيه نحن جميعا، أدى بنا إلى إنجاح هذه الدورة على هذا الوجه الذي نحمد الله سبحانه وتعالى أن انتهت إليه، ونسأله جل وعلا من فضله المزيد. أيها الأحبة في الله، لئن كانت هذه الأيام القلائل وهذه الساعات القليلات قد تصرمت، فباب العلم باق مفتوح، ونهمة طلبة العلم لا تنقطع ولا تقف عند حد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا أو صاحب دنيا. فالله الله معشر الأحبة الكرام، الله الله في مواصلة الطلب والاجتهاد في التحصيل والاعتناء بذلك والتركيز على الحفظ للمتون العلمية النافعة والجلوس عند من يستفاد منه المأمون في دينه وعقيدته ومنهجه وطريقته. هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم، الذين إن لم تجد عندهم أو عند بعضهم علما غزيرا فلا أقل من أن تجد العلم الطيب مع السلامة من الكدر والانحراف. فأوصي أبنائي وأحبتي، وأوصي بناتي وأخواتي، أوصي الجميع بالسماع لأهل السنة الذين عرفوا بها والدعوة إليها والثبات عليها والذب عنها، وإياكم جميعا ثم إياكم من الحضور عند المخلطين فضلا عن المبتدعين، فإن بركة هذا العلم تنزع إذا توجه به أو فيه إلى طلبه على غير أهله، على غير العدول الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من هم العدول؟ هم هؤلاء الذين ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم الذين يجلس إليهم ويلقى السمع لهم، فإن الإنسان يأخذ منهم مع أمان على دينه بإذن الله تبارك وتعالى. فالله الله معشر الأحبة، وإنا لنحمد الله جل وعلا على أن كانت هذه الفترة التي عشناها جميعا وإياكم قريبة، بل هي في أشهر الحج، ونحن الآن قد بدأنا في موسم الحج رسميا، وإن كنا قد بدأنا الدورة في موسم الحج الشرعي، فإن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو عشر من ذي الحجة على القول الآخر، ونحن الآن دخلنا في موسم الحج رسميا، إذ بدأت وفود الحجيج تقاطر على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مكة المكرمة. فنحمد الله جل وعلا على ما من به ويسر، وطلبة العلم قديما كانوا يرون موسم الحج موسما للطلب، فيرحلون فيه أو يتصيدون القادم فيه من علماء السنة والأثر فيأخذوا عنهم. فالذين رزقوا بالإقامة في المسجدين، مسجد الحرام والمسجد النبوي، رزقوا بالإقامة بمكة والمدينة، هذا من فضل الله جل وعلا عليهم. فاحرصوا وفقنا الله وإياكم جميعا على السؤال عن أهل السنة ومعرفتهم، للأخذ عنهم والطلب عليهم والاستفادة منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم من هؤلاء الحريصين، كما أوصيكم معشر الأحبة جميعا بالاعتناء بالحفظ، فإن العلم بدون حفظ في الحقيقة لا شيء، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فاحرصوا على الحفظ حفظكم الله، فإن العلم إنما يحفظ بالعلم. أرى يا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن علم عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. ولله الحمد أنتم الآن في زهرة الشباب، وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله عن أعظم سبب للحفظ، فقال شرخ الشباب وإدمان النظر، وأنتم لله الحمد في شرخ الشباب، فما بقي عليكم إلا إدمان النظر وكثرة النظر وكثرة المراجعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن حاز نصيبا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم ذلك، ونختم هذه الدورة العلمية بالابتهال إلى الله جل وعلا أن يكون الحاضرون قد انتفعوا، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم جميعا فيما علمنا وسمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما عملنا، وإن ثمرة الاستماع هي الاتباع وحسن الاتباع. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم جميعا على السنة والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وإلى لقاء في دورات قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.